الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فبدأ سعيد المتصل للإمام البخاري رحمه الله نستكمل القراءة من كتاب الصوم وقفنا على باب الحائض تترك الصوم والصلاة. نعم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب الحائض تترك الصلاة وتترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. قوله رحمه الله تعالى: الحائض. الحائض اسم فاعل يطلق ويراد على الوصف المعروف هو خروج الدم من المرأة في حال حيضتها اللي نسميها في اصطلاحنا اليوم الدورة الشهرية. وأيضا كلمة الحائض أو الحيض تطلق على سبيل التجوز على دم النفاس، فإنه دم. فإذا كانت المرأة في وقت نزول الدم الحيض عليها أو في وقت نزول دم النفاس فإنها تترك الصوم والصلاة، وهذا بالإجماع وليس فيه خلاف بين المسلمين، تترك الصوم والصلاة. ويقول أبو الزناد: إن السنن، وهو عبد الله بن إيش؟ عبد الله بن ذكوان، مر معنا. يقول أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. وهذا معناه أن الإنسان عليه أن يتبع، أنه لا يمكنه العلم من جهة القياس، لأنه قال على خلاف الرأي يعني على خلاف القياس. فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك، هذا مثال ذكره أبو الزناد، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له مساجلة لطيفة في الرد على ابن حزم الذي غلا في هذا الباب حتى منع القياس مطلقا. فابن القيم رحمه الله بين أن هناك أشياء كثيرة في الشرع يضع الشارع لها علة ويربط الحكم بالعلة وجودا وعدما، ولكن لا بد أن ندرك أن الأشياء التعبدية لا تعلل، لا سيما الأوقات والأعداد والأمكنة، وتطلب الحكمة أو يمكن طلب الحكمة فيما يتعلق بالأوقات وبالأمكنة، أما الأعداد فلا. لو قال لنا قائل: ما علة فرضية صلاة الفجر؟ ما نعرف. لو قال لنا قائل: ما الحكمة؟ يمكن أن يلتمس له الإنسان الحكمة، قد يصيب وقد يخطئ إذا لم يكن في المسألة نص، لأن هذه عبادات والعبادات لا تعلل كما يقول الفقهاء رحمه. لذلك يقولون تأصيلا لهذه المسألة تأكيدا لقول أبي الزناد، يقولون لا قياس في العبادات. إيش معنى لا قياس في العبادات؟ أي لا نثبت عبادة على وضع القياس أو على وجه القياس بمسألة أخرى. وأما ما يتعلق بالأمكنة فيمكن أن يطلب الإنسان الحكمة، ولكن لا تعلل أيضا. لو قال قائل ما العلة في كوننا في كون الله جل وعلا جعل الكعبة في مكان قفر بواد غير ذي زرع؟ قل ما العلة غير منصوص عليها، هي عبادات لا تطلب فيها العلل، لأن الله جل وعلا لو جعلها في مكان آخر كنت تبحث عن العلة بعد. ولكن يمكن أن يلتمس الإنسان الحكمة، قد تكون هذه الحكمة نصية وقد لا تكون نصية. أما الأعداد، لماذا صلاة الفجر ركعتين، المغرب ثلاث؟ فهذه لا تطلب لها العلة أيضا ولا الحكمة. لماذا؟ لأنه مهما قيل من العدد فسيقول قائل لما لم يكن غير ذلك؟ لو كان صلاة الفجر اثنين يقول ليش مو ثلاث، لو كان ثلاث يقول ليش مو أربع، لو كان أربع يقول ليش مو خمس. ما رح ننتهي، لأن الأعداد غير متناهية. فأبو الزناد رحمه الله يقول إن السنن ووجوه الحق، أي أشياء الاعتقادات من أشياء في الدين، جاء لمخالف على خلاف الرأي خلاف القياس. وذكر مثال على ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كون الحائض تترك الصوم والصلاة هذا بالإجماع قلنا، وكون الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا أيضا بإجماع السلف. وقد اختلف بعد ذلك بعض الخوارج وأوجبوا على المرأة قضاء الصلاة أيضا. ذكر بعض العلماء حكمة لذلك وليس إلا، ما هي الحكمة؟ قالوا لأن الصيام مهما طال فإنه معدود وله زمان آخر عدة من أيام. وأما الصلاة الأصل فيها أنها محدودة بوقتها، ليس لها وقت آخر يقال عدة من زمن آخر. ثم هي تتعدد تكثر، خمسة خمسة خمسة، لو أن المرأة حاضت 15 يوما على قول من يرى أن أكثر الحيض 15 يوما، كم صلاة عليها الآن؟ ها؟ 75 صلاة. كيف تقضي 75 صلاة؟ والسنة هي القاضية. يقول الإمام البخاري حدثنا ابن مريم وذكر الحديث بسنده، يقول أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ذلك من نقصان دينها؟ قلنا كونها لا تصلي ولا تصوم هذا الإجماع، وإنما وقع بعد ذلك الخلاف في قضاء الصلاة، زعم الخوارج أنها تقضي الصلاة. نعم. بالنسبة لنقصان الدين، يعني هي من جهة ممتثلة لخطاب الشارع. أقول من جهة هي ممتثلة لخطاب الشارع. نعم. أمرها ب امتثلت خطاب الشارعي، ولكن هذا الخطاب دون المأمور به، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الآن مثلا لو أن إنسانا ما صلى ثم ذكر الأذكار وهو من الأغنياء، والفقير صلى وذكر الأذكار ثم خرج، وهذا يتصدق وهذا ينفق، وهذاك غير مخاطب بالشرع، هذا مخاطب، هذا إيمانه أكثر بدلالة نص الصحابة. قالوا يا رسول الله إن إخواننا من أهل الإيسار ينفقون ويتصدقون ويأتمرون ويحجون وإنا لا نملك أموالا. في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا استعملك الله في طاعته في كل ساعة ووقت فاعلم أن الله جل وعلا أراد بك خيرا فاحمده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل وعن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. قوله باب من مات وعليه الصوم يعني كيف يقضى عنه، وكون الإنسان مات وعليه صوم فإن الإجماع أنه لا بد من القضاء، وإن لم يمكن القضاء فلا بد من الكفارة من ماله، وإذا لم يترك مالا ليفطر مكان كل يوم أو لم يترك وارثا ليصوم فهذا تكون ذمته مشغولة. قال وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، لأن ليس من شرط القائم بالصوم بالإنابة أن يكون نفس الرجل كل يوم، فيجوز فيه التفرق كما يجوز تفرقة كفارة الصوم أيضا. أورد تحت هذا الباب حديثين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام يجب على الولي أن يصوم. ومن قال بالاستحباب فإنه يحمل هذا الخبر، يحمل هذا الحديث على أنه خبر من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يقول هذا خرج على مخرج الخبر وليس إلزام. لا ريب أن الأولياء إذا صاموا عن أو البعداء حتى لو كان لم يكن ولي فإن ذلك مسقط للفرض، مسقط للفرض، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والصواب في الإنابة في العبادات على النحو الآتي: أما الصيام فلا يصوم أحد عن أحد إلا إن كان فرضا أو نذرا ولم يقدر على القضاء بنفسه، هذا هو الشرط. السلام عليكم. عليكم السلام. أما الصلاة فليس فيها إنابة مطلقة، لا فرضا ولا نفلا. وأما الزكاة فإنها جائزة الإنابة فيها، والصدقات مطلقة. وأما الحج فإن الحديث ورد في الحج قال حج عن أبيك أو قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فهذا يدل أيضا على أنه يجوز الإنابة في الحج، والحج عبادة قلبية وعملية ومالية، فالذي يظهر أنه يجوز فيه الإنابة مطلقة في الفرض والنفل. أما الصلاة وما كان من جنس الصلاة من العبادات كالدعاء والذكر وقراءة القرآن، هذه لا تجوز فيها الإنابة. ما يجي إنسان يعطي إنسان يقول هذه 100 ريال يجلس في المسجد أذكر الله بالنيابة عني، ولا يجوز أن يقول إنسان لآخر ولا يجزي خذ هذه الدنانير أو الدرهمات أو الريالات وادعو لي، هذا ما يجوز. وكذلك لا يجوز لإنسان يقول خذ هذا المال وصلي عني، بل لو تطوع قال أنت استريح وأنا أدعو بالنيابة عنك، هذا ما يجوز، أو أذكر بالنيابة عنك أو أصلي بالنيابة عنك. لكن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظاهر الغيب مستجاب، أما أن يصبح نائبا عنه فهذا ليس له أصل لا في الذكر ولا في الدعاء ولا في الصلاة ولا في قراءة القرآن. لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، قراءة القرآن للميت وللحي بالإنابة لا تجوز، لا في الحياة ولا بعد الممات لم يأتي به العمل. هذا الحديث فيه نص على جواز قضاء الصوم الفرض، وهكذا كان رأي من ابن عباس من الصحابة، كان يرى أنه لا قضاء في الصوم إلا صوم النذر. قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث الثاني: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير بن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله حق أن يقضى. هذا فيه نص على جواز القضاء لمن عليه صوم. الاختلاف على ابن عباس في كون هذا السائل رجل أو امرأة مشهور، ولذلك أورد البخاري الأسانيد المختلفة التي تبين هذا النوع من الخلاف، وهو لا يضر، لأن كون السائل رجل أو امرأة ما يضرنا، يضرنا شيء. كذلك أورد الاختلاف: هل المسؤول عنه رجل أو امرأة، أب أو أم أو أخت؟ هذا أيضا لا يضر. المهم في المسألة أنه يجوز للإنسان أن يصوم عن الغير إذا لم يكن قد صامه. نعم. ما ما تقاس الصلاة على الصوم. احنا قلنا انه لا قياس في العبادات قبل قليل وهي قاعدة. وقول العلامة ابن القيم في انه اذا كان الصيام والصدقة والحج يصل الميت فما الذي يمنع من وصول الصلاة وقراءة القرآن؟ والذي يمنع هو عدم الورود. وذكرت هذه المسألة بالتفصيل في المجلد الأول من رسالة القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيه. نعم. الصوم خاص بالنذر على ما أفتى به ابن عباس، خاص بالنذر، ولكن حديث من مات وعليه صيام عام شمل كل فرض، وهذا هو الأقرب، أن من مات وعليه صوم فرض كان أو نذر فإنه يصام عن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم. قال: وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر قال: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان وقت جواز الفطر، متى يحل فطر الصائم الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه إذا غاب القرص وأقبل الليل من جهة المشرق فإنه يحل للصائم أن يفطر. ولم يخالف في هذه المسألة إلا بعض الشيعة الذين ينتسبون في الفقه إلى جعفر ويقولون إنه لا يحل الفطر حتى تظهر النجوم، وهذا من التشدد الذي شددوا فيه على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. معلوم أنه إذا غاب قرص الشمس، غياب قرص الشمس شرطه أن تكون في مكان مستوي، شرطه أن تكون في مكان مستوي، فترى الشمس قد غاب عن نظرك، بحيث لو أنك صعدت على مكان مرتفع مما حولك لم ترى قرص الشمس، فهذا المراد. أما كون الإنسان يكون في منخفض من الأرض فيغيب عنه القرص فهذا وحده لا يكفي، حتى يكون مع غياب القرص إقبال الليل من جهة المشرق. فعلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر على كم؟ على شيئين: أدبر النهار منها هنا وأشار نحو المغرب، وأقبل الليل منها هنا وأشار نحو المشرق. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، الحديث الثاني مر معنا، أما الحديث الأول حديث الحميدي وهو من أول شيوخ البخاري تحديثا في الصحيح، أول من روى عنه البخاري في الصحيح هو الحميدي عبد الله بن الزبير المكي. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي قال: حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى جهة المشرق كما في طرق الحديث الأخرى وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب وغربت الشمس هذا سقوط القرص يعني فقد أفطر الصائم نعم اللي مر خلاص ما نعيد أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فجدح لنا فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق أورد هذا الباب لبيان ما يبتدئ به الصائم من الصوم قال يفطر بما تيسر من الماء أو غيره لا شك أن الحديث فيه ذكر أنه يفطر على الرطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد حسوات مما ولعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة لم يكن معه تمر أو رطب ولهذا قال للرجل انزل في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال انزل فاجدح لنا وقوله يفطر ما تيسر من الماء أو غيره أو غيره إشارة إلى المائعات أو غير إشارة للمائعات يعني إذا لم يجد الرطب فيفطر على تمر إذا لم يجد التمر يفطر على الماء لم يجد الماء يفطر على غير الماء من المائعات ثم يأكل ما شاء بعد ذلك نعم ومر ذكر الحديث أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب تعجيل الإفطار قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لي رجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم تعجيل الإفطار المقصود به إذا وجب أو جاز للإنسان يفطر فليبادر هذا المقصود وليس المقصود بتعجيل الإفطار أن الإنسان يفطر قبل تحلة الصوم فإنه قد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا يعذبون في ليلة الإسراء والمعراج فقال ما لهؤلاء قال هؤلاء أفطروا قبل تحلة صومهم فهذا لا يجوز الإنسان يبادر قبل المؤذن وهو يعلم أن المؤذن إنما يؤذن إذا غاب القرص وأقبل الليل فلا يجوز هذا الكلام إذن المقصود بتعجيل الإفطار المبادرة بالفطر إذا حل الفطر وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامة هي علامة الخيرية في الأمة الأمة هذه المرحومة أمة الاستجابة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لها علامات من الخيرية ومنها كونهم يعجلون الفطر ويؤخرون السحور وأما حديث ابن أبي أوفى عبد الله قد مر ذكره نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا قال باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ماذا يجب عليهم إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس؟ ماذا يفعلون؟ أي هل يمسكون بقية يومهم ويعتبر فطرهم ذاك كما لو أكلوا أو شربوا ناسين، أو أنهم يمسكون بقية يومهم ثم يقضون مكان هذا اليوم يوما، أو أنهم لا يمسكون بقية يومهم ثم يقضون مكان ذاك اليوم يوما؟ فهذه أقوال ثلاثة. وراوي الحديث أدرى بما يدور حول الحديث من المعنى من غيره. أورد البخاري تحت هذا الباب حديث شيخي عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر. فاطمة هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، وهشام بن عروة زوج فاطمة وهي ابنة عمه. وهذا مشهور أن الرجل يروي عن زوجته، مشهور جدا أن هشام يروي كثيرا من طريق زوجته فاطمة، لأنها كانت من المختصات بأم المؤمنين عائشة. هشام بن عروة أدرك كثير من أحاديث أم المؤمنين عائشة، ولكن فاطمة عندها أحاديث ليس عند هشام، فلذلك كان يروي من طريق فاطمة. عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدة فاطمة وجدة من؟ هشام. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. هذا الآن واقعة حصلت. قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال بد من قضاء، أي لا القضاء لازم. هذا فقه من الراوي حول مرويه، فقه من الراوي حول مرويه، وهو أولى من فقه من لم يروي مثل هذه القضية. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا. إذن حكي عنه القولان. أما أبو أسامة فحكى عن هشام الجزم بأنه لا بد من القضاء، وأما معمر عن هشام فإنه أخبر أنه شك في ذلك. إذن المسألة فيها المرجع إلى شيء آخر، لأن الفقيه الراوي شك في وقع الشك في منقوله الفقهي. فلما ننظر إلى الصحابة الآخرين، حدثت مثل هذه القضية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، لما رأوا قرص الشمس قد غاب في نظرهم، وكان يوم غيم أو قتر، فأذن المؤذن وأفطروا، ثم بعد دقائق أزيل الغيم وإذا بالشمس لا زال ظاهرا عند المغرب. إذن أفطروا قبل المغرب بدقائق أو بلحظات، فعمر رضي الله عنهم لم يأمرهم بالقضاء. وعلى كل حال الإنسان لو قضى فإنه أحوط. نعم، هذا لا تقول هذا ما يحصل، هذا يحصل للمسافر بالذات، أنه يكون في سفر فيكون في مكان في طريق ليس معه ما يدل على أو ما يستدل به على غروب الشمس، وينظر إلى جهة المغرب فيرى أن الشمس في نظره قد غربت، ثم ينظر إلى جهة المشرق فيرى غيما أسود أو دخانا فيظن ذلك إقبال الليل فيفطر، ثم إذا سار وارتفع في مكان ما يرى الشمس. هذا حصل معي في الطيارة، كنا في الشارقة والطيارة تحركت، فأذن المؤذنون في الشارقة وطالت الطيارة فرأينا الشمس، ماذا نفعل الآن؟ فمن أفطر يجب عليه أن يمسك الآن، لأن شمس يومه لم تغرب بعد، وصرنا قرابة نصف ساعة وإحنا ماشيين إلى جهة المشرق والشمس ظاهر لنا. نعم الشيخ ما يقدم كيف؟ احنا فطرنا بعدين لما شفنا الشمس ما اكلنا، كملنا مسكنا. والله انا قضيت عاد الناس ما ادري. نعم بالنسبه لكلام هشام بن عروه ما يقدم اللي اثبت فيه القضاء على اللي تردد فيه؟ يقدم اذا كان يعني من حيث التعارض يقدم، لكن يقال ان هذا ليس شكا من معمر، هو نفسه شك. نعم لكن قوله المثبت مقدم. نعم حالة فطرت غربت الشمس. طيب ثم لما اختفت شمس يومك ولا شمس ثاني؟ شمس. اذا لابد تمسك، مثل لو كنت في مكان نازل في عمارة، مثلا في عمارة في برج، وبعدين صعدت البرج في رقم 100 فشفت الشمس تمسك، ما في كلام، هذا ما في خلاف بين الفقهاء. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك نشوان، يقول نشوان صار ذكرة وجهين يا شيخنا مشكولة. لا نشوان هو اسم رجل، أما إذا قلت نشوان يعني مخمور صار معناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام. فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد. لا يصح على هذا، يصح نشوان يمكن يكون يعني سكران. نعم. قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. هذا الباب بواب البخاري رحمه الله، باب صوم الصبيان أي كيف يتعامل معهم. فأرشد رحمه الله إلى أنه ينبغي أن يصوم الصبيان. الصبيان يصومون وهم صغار، وقال عمر رضي الله عنه لنشوان أو لنشوان يعني رجل كأنه سكران في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، يعني صبياننا صيام وأنت تفطر وتشرب الخمر أو شربت حتى أصابك النشوة. قال فضربه، إذا كان شرب الخمر ضربه الحد، إذا كان شرب شرابا غير الخمر وأصيب بالنشوة وكان هذا قبل أن يكون وقت الإفطار فضربه لأجل التعزير لا لأجل الحد. والأول هو الأقرب. أورد تحت هذا الباب حديث الربيع بنت معوذ، وهي التي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس أناس لو أقسم على الله لأبره، وذلك أن أخوها لما قال صلى الله عليه وسلم لا بد من القصاص قال: لا والله لا تكسر سن الربيع. قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. هذا أيضا فيه تأكيد أن الإنسان إذا ما درى أن النهار ما غرب بعد أو ما درى أن اليوم يوم صوم يمسك. قال: ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. صبيان المقصود بهم هنا صغار السن، أما من فوق العاشرة فهؤلاء لا يقال أنهم صبيان، لأن هؤلاء لا يلعبون بالعهن ولا بالطين، هؤلاء الكبار صوموا من صبياننا يعني من دون العاشرة، يعني من خمس ودون العاشرة، قال غير مميز. نعم، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن الصوف، العهن الصوف. فإذا بكى أحدهم على الطعام يقول أعطيناه ذلك، يعطونه هذه اللعب حتى ينشغلوا بها حتى يكون عند الإفطار. نعم. أنه يمسك، نعم، يؤخذ من هذا ثلاثة أشياء: أن الصبي إذا بلغ في منتصف النهار أو بقية اليوم يجب عليه أن يمسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه. لم يكن من أهل الخطاب فصار من أهل الخطاب، إذن يمسك. الصورة الثانية: المجنون إذا عقل بقية اليوم يمسك. الصورة الثالثة: الكافر إذا أسلم بقية اليوم فإنه يمسك. وأيضا ذكر تحت هذا الحائض والنفساء والمسافر إذا قدموا وزال عنهم العذر فإنهم يمسكون بقية يومهم، استنباطا من هذا الحديث. نعم. يقضي الصبي كلهم؟ لا، الصبي لا يقضي، ولا الكافر إذا أسلم ولا المجنون. الذي يقضي مع الإمساك هو من كان عليه عذر شرعي فأفطر فزال العذر في نصف النهار فإنه يمسك ويعني يقضي مكان هذا اليوم. المسافر إذا جاء إلى أهله في نصف النهار يمسك ويقضي. نعم، إذا لم يكن صائم. الصبي إذا بلغ ما يقضي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب الوصال، المقصود بالوصال هو وصل اليوم باليوم الثاني ثم الفطر في الليلة الثانية، أو وصل الأيام الثلاثة ثم الفطر في الليلة الثالثة. والوصال إما أن يكون كليا وهو وصل النهار بالنهار الآخر، أو جزئيا وهو وصل النهار بالسحر. أما وصل النهار بالنهار الآخر فهو مكروه ولا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، فلما أرادوا الاقتداء به أخبرهم أن الاقتداء به في هذه الحيثية غير ممكنة، لأنه صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى من ربه، وأما غيره فليس كذلك. فلما أرادوا أن يواصلوا واصل بهم اليوم واليومين، ثم أراد كما قال بعض الرواة أراد أن ينكل بهم، فقال لولا أن الغد العيد لواصلت بكم، يعني واصلت الثلاث بالأربع، الاثنين بالثلاث والثلاث بالأربع، حتى يتبين لكم أن لي مطعما من الله وساق من الله وأنتم لستم كذلك، ستتأثرون قطعا. وأما الوصال إلى السحر فهذا ليس بمكروه، وإنما هو أمر مشروع، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، إذا كان الإنسان لا يريد أن يشغل وقته بالإفطار ولا أن يعني يملي بطنه حتى لا ينشغل، فله أن يواصل فلا يفطر حتى يكون له وجبة واحدة، هي وجبة السحور، هي وجبة الفطور، وذلك أحفظ للوقت. قال ومن قال ليس في الليل صيام، هو ليس في الليل صيام لقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا قول صحيح، لكن هذا الوصال إنما هو لأجل الانشغال كما نبه عليه العلماء رحمهم الله، لأجل الانشغال بالعبادة، مو هذا لأن الليل فيه صوم. الصواب أن الوصال لا لذات الوصال، وإنما لأجل الانشغال بالعبادة والطاعة. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهيه معلل ومبين السبب فيه، رحمة لهم وإبقاء عليهم وحتى لا يصيبهم التعمق. إذن علمنا أن هذا النهي ليس نهي تحريم، لأن الحكمة فيها واضحة، فإذا قال إنسان إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الرحمة بنا والإبقاء علينا وأنا لا يؤثر علي الوصال إلى السحر مثلا أو الوصال اليوم الثاني مثلا، فلا يقال أنه يحرم عليك الوصال، وإنما يقال يكره، لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي معه الرحمة ومعه ما يكره من التعمق. أورد تحت هذا الباب أربعة أحاديث، حديث الأول حديث أنس لا تواصلوا، هذا نهي عام، هذا نهي عام، قالوا إنك تواصل، وهذا دليل أن الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فائدة أصولية، ما هي؟ الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء حتى يأتي دليل التخصيص، الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء حتى يأتي دليل التخصيص. فقال صلى الله عليه وسلم لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت وأطعم وأسقى، مر ذكر هذا المعنى. أما الحديث الثاني فرواه من طريق شيخي عبد الله بن يوسف الفربري عن مالك إمام دار الهجرة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، هذا بمعنى الحديث بمعنى حديث أنس. وهكذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه النهي عن الوصال، ولكن فيه زيادة جواز الوصال من غير كراهة إلى السحر، قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، وهذا لا كراهة فيه، لا سيما لمن لا يضعف، لا سيما لمن يجد في هذا الوصال حفظا على الوقت وقوة ونشاطا على العبادة. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، يعني وصال النهار بالنهار، قال إني لست كيأتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وأورد الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لماذا؟ قالت رحمة لهم. قال أبو عبد الله في آخر الرواية، قال أبو عبد الله البخاري لم يذكر عثمان رحمة لهم. إذن من أين أورد كلمة رحمة؟ من طريق محمد. لأن البخاري في هذا الحديث شيخان، عثمان بن أبي شيبة ومحمد. نعم. لكن ما يقال إن المستحب المصلى. لا، لا يقال المصلى المستحب. خلاف الأولى من السحر. للسحر لا جائز. لا ما يقال، لأن تعجيل الفطر هو الأصل. لكن لو الإنسان أراد أن يواصل أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواصل دائما. نعم. أي الانشغال بالعبادة والطاعة، الحكمة من الوصال. نعم. شيخ الوصال بن الزبير كان من ابن الزبير كان لا كان يواصل اليوم باليومين والثلاث، كان رجلا جلدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. قوله رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، صريح في أن الوصال إنما يكره حتى إلى السحر، أو يكره الوصال اليوم باليومين إذا كان هذه عادة وديدا، لأن الأصل هو تعجيل الفطر. ولكن لو أن الإنسان احتاج للوصال فإن ذلك مباح، سواء كان الوصال إلى السحر فهذا لا شك في إباحته. أما إذا كان الوصال وصال اليوم واليومين فهذا فيه كالكراهة، لأن فيه مخالفة بالأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس له رواية مثل أم المؤمنين عائشة، قال: كالمنكل لهم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل، يعني إحنا مقتدين فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس مجال الاقتدال، ليس هذا مجال الاقتداء، فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. إذن ما يمكن أن تقتدوا بي في هذه الحيثية. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، تأمل، ثم يوما، ثم رأوا الهلال. إذن واصل اليوم باليومين ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، يعني واصلت بكم الثلاثة أيام والأربعة، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قد يقول قائل: كيف الصحابة لم يمتثلوا الأمر؟ لأنه قال: فلما أبوا، كيف يأبون الامتثال في أمور العبادات، في أمور العبادات التي أصلها مشروع؟ فإن الصحابة في زمن التشريع ربما لا يمتثلون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، رجاء أن ينزل أمر، رجاء إيش؟ أن ينزل أمر. مثل لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم بعد صلح الحديبية، ما أحد حلق رأسه. أمرهم الثانية، ما أحد حلق رأسه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على أم المؤمنين أم سلمة فأخبرها الخبر، فقالت: يا رسول الله. شوف، فهمت أنهم ينتظرون أمر من السماء، ما ليس هذا الإباء، ليس إباء عن امتثال أمر الرسول، إنما هو إباء عن امتثال الأمر، رجاء الأمر من الله. فهمنا الآن؟ نفس الشيء في الوصال، لماذا أبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجاء أن ينزل فيهم أمر من الله عز وجل يجوز لهم ذلك. على هذا ينبغي أن نفهم، لا أن نفهم الطعن فيهم كما يفعله الخوارج والروافض. وأورد الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إياكم والوصال مرتين. نعم أحسن الله إليكم. وقوله فاكلفوا من العمل ما تطيقون فيه إشارة أن الوصال إنما نهي عنه لأنه يجلب المشقة، وأن الوصال إذا كان ليس فيه كلافة إلى السحر أنه لا بأس به، ولكن لا يكون ذلك ديدنه في رمضان كله ولا يكثر منه، وإنما يكون أحيانا. قال رحمه الله كثير ممن أدركناهم من مشايخنا كانوا يعني يواصلون إلى السحر ويجدون في ذلك لذة، نعم، لا سيما في العشر الأواخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قوله باب الوصال السحر يعني أن هذا جائز، أن هذا جائز بلا كراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تواصل فيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فلما تكلموا أنهم يريدون الوصال النهار بالنهار اقتداء به بين لهم الفرق، وقد مر ذكر الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان. من هذا الباب إلى نهاية كتاب الصوم الحديث فيها لا يتعلق بشيء ما يتعلق بصوم رمضان، وإنما في أمور عامة متعلقة بالصوم وفي أيام ذكر أيام فاضلة في الصوم. قوله باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، الإقسام الأصل في المسلم أنه يبر قسم أخيه المسلم، هذا هو الأصل، إلا إذا لحقه مشقة أو ضيم فإنه لا يلزمه ذلك، وإلا فإن الأصل إقسامه إبرار قسم المسلم. قوله على أخيه المسلم، وليس المقصود الأخوة هنا الأخوة الطينية، وليس المقصود هنا إلا الأخوة الدينية. قال ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. لا ريب أن من أفطر وهو صائم النفل أنه لا قضاء عليه، ومن قال من الفقهاء إن عليه القضاء وجوبا فهذا خلاف الدليل، وإنما لو أنه أفطر مكان هذا اليوم لكان الأمر حسنا، لقوله صلى الله لو أنه صام مكان هذا اليوم يوما آخر لكان ذلك حسنا، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر فإن شئت فصم غدا. أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث سلمان وأبي الدرداء وما جرى بينهما. وسلمان الفارسي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، وزار سلمان بيت أبي الدرداء، وهذا قبل الحجاب، فرأى أم الدرداء، هذه أم الدرداء هي الكبرى، وليست لها رواية، لها ذكر ولكن لا رواية لها في الصحيحين. قال فرأى أم الدرداء متبذلة، ما هي متجملة ولا متنشطة ولا متهيئة لزوجها، فتعجب فسألها الخبر، ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، صائم النهار قائم الليل، ها ما يلتفت إلي. وهذه من جميل الكنايات من النساء، وكما قال زوج عبد الله بن عمرو بن العاص لأبي والد عبد الله عمرو بن العاص، قال إن عبد الله نعم الرجل عبد الله إلا أنه يصوم النهار ويقوم الليل. فأدرك عمرو بن العاص أنها تعني أن الرجل، أو الرجل في اصطلاحهم والولد في اصطلاح، أن عمره 11 سنة أو 12 سنة، صائم النهار قائم الليل. ها؟ سبحان الله العظيم. يقول فلما جاء أبو الدرداء وضع له طعاما، قال كل، فقال ما فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. ألزمه بإيش؟ بالفطر، ألزمه بالفطر. قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم من أول العشاء، يقيم الليل كله على عادته من أول العشاء إلى الفجر، فقال سلمان نم، فقال سلمان نم، فنام ثم ذهب يقوم، يعني بعد ذلك فقال نم، دل على قوله في الأولى نم يعني الثلث الأول، وقوله في المرة الثانية نم يعني الثلث الثاني. فلما كان من آخر الليل، اللي هو الثلث الأخير الثالث، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا معا. قوله فصليا معا هذا من كلام أبي جحيفة وليس من كلام سلمان، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. هذا الحديث في الصحيحين وغيره، أما حديث سعى لربك وسعى لقلبك فلا أصل له، هذا ليس له أصل، إنما هذا الحديث في بيان أن لكل حق لا بد من الأداء ومداء الحقوق ومعرفة كيفية أدائها. نعم. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وقال صدق سلمان، فصار الحديث له حكم المرفوع، فأنت تستطيع أن تقول قال صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صوم شعبان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. قول باب صوم شعبان أي بيان ما جاء من الصوم في شعبان، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصوم في شعبان، ليس مراده رحمه الله الكراهة، وإن مراده بيان الحال. أورد حديث شيخ عبد الله بن يوسف الفربري قال أخبرنا مالك عن أبي النضر، أبي النضر عبد الله بن يوسف التنيسي عفوا، عن مالك عن أبي النضر، شو اسمه أبو النضر؟ ما عندك التقريب؟ لا، لا، أبو النضر سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله شيخ لمالك. اكتبوا اسمه، أبو النضر هو سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله شيخ لمالك. وفي واحد آخر اسمه أبو النضر شيخ لأحمد، فهذا متأخر. يقول أبو النضر هذا اللي هو شيخ مالك سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. إذن هذا الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله في شعبان أنه يصوم أكثره. وقد جاء في بعض الروايات أنه سئل عن ذلك فقال هذا شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وإني أحب أن أكون صائما. وفي بعض الروايات أن الأعمال ترفع فيه، وإني أحب أن أكون صائما. وأورد الحديث من طريق آخر وهو مثل الأول لكن فيه زيادة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قل، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم. قوله يا شيخ في الرواية الأخرى كان يصوم شعبان كله، كله على سبيل التغريب وليس كله على سبيل الكلية المطلقة. نعم. الله أعلم، لكن ترفع في الأعمال هكذا جاء الحديث. نعم. هذا الحديث مر على الصحابة والتابعين وغيرهم فأمروها كما جاء، نمر الحديث كما جاء، فإن الله لا يمل حتى تبل. نعم. هل تصدير الإمام البخاري لحديث ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام إلا رمضان هل فيه دلالة أن الحديث الثاني على التغليق؟ أي، هذا يؤكد هذا المعنى. نعم، هناك حديث أخرى تؤكد هذا المعنى أن كله يعني على التغليق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإفطاره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه أن لا يصوم، حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضي الله عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، إشارة إلى بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة صومه صلوات الله وسلامه عليه. أورد تحت هذا الباب أحاديث لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوم، لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوم. الحديث الأول حديث ابن عباس قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. إذن هذا يؤكد أن قول عائشة كله يعني على التغليب. قال: ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، من كثرة أنه كان يصوم، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له تقصد خاص في الصوم، أيام الفلانية لا بد أصومها، لأنما كان يصوم الشهر بعضه ويصوم يترك بعضه، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يسرد الصوم أحيانا كما يفعل في شعبان حتى لا يكاد يفطر ونحو ذلك. والحديث الثاني حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى يقول نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه لا ينبغي الإنسان أن يترك صوم الشهر كلية، إما أن يصوم سرر الشهر يعني آخره، أو على التفسير بعض التفاسير يعني أوله، أو يصوم الاثنين والخميس من، أو يصوم الأيام البيض من، المهم أنه يصوم شيء من الشهر. ومن صام ثلاثة أيام من الشهر فإن ذلك كأنه صيام الدهر، فإن ذلك كأنه صيام الدهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. فأنس يقول: ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصلينا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وهذا فيه عظيم عبادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع الاعتدال، كما قال أنس: ما رأيت أحسن صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، صلاة خفيفة وتامة. وهكذا عباداته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الحديث الآخر بنفس المعنى: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيت، إلى آخره. وفيه زيادة قال: ولا مسست خزة، الخزة والبزة بمعنى الثياب، فيقال فلان الخزاز فلان البزاز، هذا معناه الذي يبيع الثياب. ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يطيبون بعرقه صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم. قال: باب حق الضيف في الصوم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث، يعني أن لزوجك عليك حقا وأن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. حديث أورده وبوب عليه باب حق الضيف في الصوم. ما حق الضيف في الصوم؟ حق الضيف في الصوم أنك تنظر إذا كان يستحي أن يأكل بمفرده وأنت صائم تفطر معه، هذا حقه عليك، هذا حق الضيف في الصوم. إذا جاءك ضيف وأنت صائم نفل ويستحي أن يأكل وعلمت ذلك من حاله أو من إخباره، فعليك بماذا؟ بالفطر، هذا حقه عليك. وأورد في حديث عبد الله بن عمر مختصرا وسيأتي بطوله. نعم. قال رحمه الله باب حق الجسم في الصوم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حق، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين فقال: وإن لبدنك، أو قال: لجسدك عليك حقا. هذا الذي بوب عليه البخاري باب حق الجسم في الصوم. فإذا كان الصوم يضعف الإنسان عن أداء الحقوق الواجبة عليه، مثل الوظيفة مثلا، أو عن أداء الحقوق الواجبة عليه مثل حسن المعاشرة مع الأهل، أو عن أداء الحقوق الواجبة عليه مثل الإحسان إلى الجيران، مثل التعامل مع الناس، فإن هذه أمور إذا كان يؤدي إلى ضياعه فإنه قد يخالف حق الجسم وحق الزور وحق الضيف وحق الأهل. ذلك ينبغي الإنسان يكون فقيه. بعض الناس أنا أعرفهم يصومون كل 2 وخميس، لكن إذا كان صائم يا ويلك منه، وخر عنه، كأنه نار تلظى. ليش طيب؟ ليش تصوم؟ أصلا الصيام لأجل الإحسان، ما هو للإساءة. إذا صام يسب ويشتم، ها، وعلى لفظ العامة حالته حالة ونفسيته عند خشمة، مش الفائدة من الصيام؟ هذا ليس مقصود الصيام. فينبغي للإنسان أن يكون مدرك ما المراد من الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل غير أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. قيل له: إن فلانة تحسن إلى جيرانها كقليلة الصيام والقيام، قال: هي من أهل الجنة. نعم، هذا أمر عظيم، معرفة أداء الحقوق. عبد الله بن عمرو بن العاص قصته مشهورة، أن أباه زوجه، عبد عمرو بن العاص تزوج عمره 11 سنة، فلما وولد له عبد الله وعمره 12، فلما صار عمر عبد الله 11 زوجها، إيه زوجها بعد، فلما زوجها أراد أن يزوره، فلما زاره قالت له: كيف صاحبك؟ فقالت: نعم الرجل عبد الله. هي قالت رجل، هذا دلالة أنه رجل فعلا، ما قال صبي صغير أنت مزوجني، قال: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، يصوم النهار يقوم الليل. ففهم عبد الله ذلك. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فإما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بعد ما جاء ونصح ولم ينتصح، جاء إلى ولده كان مزوجك حديث وتو ما يصير، قال: دعني فإني شاب، بكرة كبرت ما أقدر أسوي هذا، فأصر. قال: فذهب أبي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإما لقيته أو لقيني، فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقوم الليل وتختم القرآن في ليلة؟ يا الله، إيش الجلد هذا؟ 12 يا 11، شوف احنا الحين عمرنا 20 30 40، وين هذه العبادات عنا؟ جلد، تربية للنفس. فما أنكر، قال: بلى يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألم أخبر أنك تصوم النار وتقوم الليل، في بعض الروايات وتختم القرآن، قال: قلت: بلى قال فلا تفعل. صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا. وفي رواية في القرآن قال فاختمه في 40. هذا أول إرشاد، وهو الإرشاد الذي تمنى عبد الله بن عمر في آخر عمره أن لو تمسك به، لأنه أحس أنه شق على نفسه بعد ذلك. فالحديث واضح في الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن لجسدك عليك حقه. بعض الناس يغالب الحقوق بعضها على بعض، إما يعطي الجسد حقه كله فيضيع حق الأهل كله نايم، أو يعطي الحق لنفسه فيرفع عن نفسه فيضيع حق العمل، مثلا حق الأصحاب، حق الدعوة، حق العلم. هذه مشكلة. لا، لابد الإنسان يكون فقيه. فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. ما الفرق بين الزور والضيف؟ أحسنت. والزور أصحابك اللي يزورون. أحسنت. قال وإن لزورك عليك حقا، مو يجون يطقون الباب عليك، احنا جايين بنقرأ وياك، لا والله أنا صايم مالي خلق، ما استفدت من الصوم. قال وإن الزور ليس بحق، لا هذا باصطلاحكم، هذا هذا باصطلاحكم، لا لا لا، الزور باصطلاح أهل السودان، والزور معناه الصوت والحلق. إيه نعم. ومصر بعد نعم. لا، الزور الزائر. طيب أهل النيل. وإن لزورك عليك حقا. نعم. لا، هذا فزورت لنفسي من التزوير، أما هنا الزور من الزيارة. إيه نعم. هيأت. نعم. من خارج. نعم. يقول وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. هذه إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم الأولية له، فلما لم يقتنع أرشدوا إلى غيره، إلى أن أرشدوا إلى آخر شيء، صم يوما وأفطر يوما. فتمنى عبد الله بن عمرو وكان قد كبر سنه حتى سقطت حاجباه على عينه، وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي. شوف نستفيد من الحديث يا إخوان، شوفوا الجلد. هو شنو كان آخر عادة مع الرسول؟ يصوم يوم ويفطر، يختم القرآن في كل 3. تأملوا معي، ويقوم من الليل كم؟ ثلثه، هو بالسدس، فبقي على هذا حتى الوفاة. هو كبر سنه يقول ليتني أخذت. طيب هو الرسول أشار إليه في الأول، ليش ما أخذ؟ لأن آخر العهد هو هذا، فما أراد أن يموت وهو على خلاف آخر العهد. شوفوا كيف الجلد، سنين سنين على هذا العهد، أكثر من 50 سنة. لا إله إلا الله، 50 سنة هذا حاله. كم ختمة ختمها، كم صومة صامها، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صوم الدهر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك. قوله باب صوم الدهر، يعني ما الذي يجزئ عن صوم الدهر، هذا مراده رحمه الله، ما الذي يجزئ من صوم الدهر. أراد ما في الحديث وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل الصيام عنده. ظن بعض الناس أن عبد الله بن عمرو إنما كان يفعل ذلك نذرا وليس الأمر كذلك. طيب كيف حليفه؟ أخبر رسول الله أن يقول والله لصومن النار ولا قومن الليل. هذا ليس منه نذرا لأنه كان حلفه هذا في مقابل شيء. المخبر هو والده، أخبر رسول الله، المخبر من هو؟ والده عمرو بن العاص. كيف قال عمرو عبد الله والله لصومن؟ لما جاء أبوه ينصحه يا ولدي بني، قال لا والله لصومن الدهر. فهذا مو نذر، هذا حلف على تأكيد ما كان يفعل وليس نذرا. والله لصومن النهار ولا أقومن الليل، هذا مو بنذر، هذا تأكيد، وهذا يسمى اليمين، اليمين على ما يفعل أو ما يريد فعله، وليس هذا نذرا. إنما النذر أن يقول الإنسان لله علي أن أفعل كذا وكذا، فرق بين الأمرين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر حلفه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الأمور صيام 3 أيام من كل شهر. أي الأيام؟ من سرره الآخر، من سرره الأول، من أوسطه، من العشر الأول، من العشر الأوسط، من العشر الأخير، كله سائغ، ولكن لا ريب أن الأفضل هي الأيام البيض. نعم، أو متفرقة ما يضر. نعم، قوله لا أفضل من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا أفضل من ذلك، إشارة إلى فعل نبي الله داود، صيام يوم وفطر يوم. نعم، وإيش؟ نعم، ما في تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ما يفعل ما هو أرفق للأمة، عرفت؟ والصوم يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام على الإطلاق. نعم، ولو أن الإنسان جمع صيام النبي صلى الله عليه وسلم لوجد أن صيامه أكثر من صيام يوم وفطر يوم، فهمت؟ لأن قوله صيام يوم وفطر يوم مو معناه أن لازم كل يوم تصوم يوم تفطر يوم تصوم. لو أنك مثلا صمت من هذا الشهر 20 يوم وافطرت 10 أيام، فأنت تعتبر صمت يوم وافطرت يوم وزيادة، عرفت؟ لو صمت 15 يوم وافطرت 15 يوم، نفس الكلام. وعلى هذا يحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت رأيته صائما وإن شئت رأيته مفطرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. حق الأهل في الصوم مرة في أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا قال البخاري: رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا، وإن لأهلك عليك حقا. والحديث هذا مثل ما سبق، ولكن فيه زيادة أن عطاء قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. لماذا لا صام من صام الأبد؟ لأن سرد الصوم مطلقا يضعف البدن ويسقط أو يضعفه عن إنجاز حقوق كثيرة لنفسه أو لغيره. وأيضا صيام الأبد أو صيام الدهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد لأنه يقع في المنهي وهو فطر أيام وهو صوم أيام العيدين والتشريق وهذا منهي عنه. نعم. لو أفطر الأيام المنهي عنها هل يكون مستحب كما ذكر بعض الفقهاء؟ لو إيش؟ لو سرد الصيام وأفطر الأيام منهي عنها فهل ما يقع في النهي؟ يكون مستحب؟ لا، المستحب صوم يوم وفطر يوم يكون جائز. نعم. قال رحمه الله سرد الصوم، سرد الصوم سردا بحيث لا يفطر إلا العيدين وأيام التشريق هذا جائز ولا يقال مستحب، وإنما المستحب هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصيام صيام داود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام، قال أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال في ثلاث. رواية القرآن جاء هنا وجاء أيضا في كتاب القرآن، في كتاب فضائل القرآن. قوله باب صوم يوم وإفطار يوم فيه دلالة على أن هذا هو من ما ينبغي على من كان شديد الهمة في الصوم، وأما أكثر من ذلك فلا. وأورد فيه حديث عبد الله ومر ذكره، وفيه فائدة فقال يقرأ القرآن في كل شهر. وفي رواية في غير الصحيح أن أول إرشادة اقرأ القرآن في 40 يوما، ولكن البخاري يرى تضعيفه، يرى إيش؟ أن أول إرشادة كان في شهر، ولذلك الصحابة كانوا يعدون من لا يختم القرآن في شهر يعدونه إيش؟ يعدونه هاجرا للقرآن، اللي ما يختم القرآن في شهر يعدونه هاجر. الشباب اليوم ساعات وساعات في الواتساب وفي التويترات وفي المراسلات، لكن لما يجون عند القرآن ربع ساعة نص ساعة إلا بعد يطلعون تليفوناتهم ويطلعونها بعد حتى في المساجد. هذا من أعجب ما تراه اليوم، يعني خلاص يا أخي أنت في الديوانية وفي السيارة وفي الطيارة وفي كل مكان أنت تطالع الجوال. طيب إذا جيت المسجد لا إلا يطالع الجوال بعد، وإذا قلت الشيء قال يا أخي أنا أذكر الله. أخي ما تقدر تذكر الله إلا من الجوال، يقول أقرأ القرآن، ليش ما تقرأ القرآن من المصحف؟ نعم. أحسن الله عليكم. ولا يفرغ إذا لاقى، ما المناسبة جامعة؟ لا لا، هو بيان لحال داود، بيان لحال داود عليه السلام أنه كان شجاعا ما يعرف الفرار. نعم. يعني الصوم يعين على الشجاعة؟ لا أدري، الله أعلم. ذكر يا شيخ بعض الشراح ذكر هذا المعنى، أن الصيام يعين على الشجاعة. لا، أن يعني عدم سرد الصوم، سرد الصوم يضعف، أما إذا صام يوما وأفطر يوما فهذا سبيل لأن القوة، يكون قويا إذا لاقى. قال رحمه الله باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قوله باب صوم داود يعني بيان أن هذا حال داود نبي الله عليه السلام، وأنه أفضل أنواع الصيام. نعم. مرة ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه إشارة أن الشعراء لا ينبغي أن يؤخذ منهم العلم إلا إذا تيقن صدقهم. نعم. لأن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. نعم. الحديث الثاني قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام قلت يا رسول الله قال 5 قلت يا رسول الله قال 7 قلت يا رسول الله قال 9 قلت يا رسول الله قال 11 ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدار صم يوما وأفطر يوما يعني 15 يوما. هذا أيضا فيه بيان أن داود عليه السلام كان يصوم من كل شهر نصفه إما سردا وإما صوم يوم وفطر يوم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صيام أيام البيض 13 و14 و15 قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. صيام أيام البيض يعتبر من صيام الدهر لأن من صام أيام البيض 3 فإنه يعتبر كمن صام الدهر. ولا ريب أن من أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر أن الأفضل له أن يصوم 13 و14 و15. وفي حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر. وجاء في بعض الروايات تفسيرها صيام 3 أيام من كل شهر 13 و14 و15 جاء تفسيره. قال وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. الضحى معلوم أنها أقل ركعتان وأكثره على ما قيل لا حد له وقيل 8. وأما الوتر قبل النوم فهو أفضل لمن خشي أن لا يقوم من الليل. نعم وهو من قيام الليل. الوتر قبل النوم من قيام الليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 20 و100. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب أورده البخاري لبيان أنه يجوز للصائم أن يذهب ويزور الناس وإذا قربوا له طعام يقول لهم أنا صائم إنما جئت لزيارتكم. هذا أمر جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث زار أم سليم. وأم سليم هذه من محارم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت تفل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنها من خالات أبيه. وخالة أبي الرجل خالة وخالة أبي الرجل خالة للرجل. قال فأتته بتمر وسمن فقال عيد سمنكم في سقائي وتمركم في وعائي فإني صائم. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصوم آخر الشهر. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران جالس فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل صلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرر شعبان. قوله باب الصوم من آخر الشهر هذا تفسير من البخاري لمعنى السرر، أي المقصود بالسرر آخر الشهر. وبعض العلماء فسر السرر بأوله كما هو قول الراوي نفسه، فقال أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان، اللي هو أول رمضان، كأن الرجل ما علم أن هذا رمضان دخل يوم كذا وكذا، فما دخل صام أوله. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال لم أصم سرر هذا اليوم، قال فإذا أفطرت فصم يومين قضاء لأول اليومين من إيش؟ من رمضان. وهذا ما في إشكال إذا كان الحديث المقصود به بالسرر أول رمضان. أما إذا كان المقصود به آخر الشهر كما هو كلام الإمام البخاري ومنصوص الحديث عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان، فإن كان المقصود من سرر شعبان يعني آخر يومين أو ثلاثة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا أفطرت يعني من رمضان فصم يومين قضاء اليومين من شعبان؟ ما علاقة هذا بهذا؟ قالوا إنما كان الرجل قد نذر نذرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأما من قال إن المراد بالسرر وسطه فنظر إلى المعنى اللغوي، فسرة الشيء وسطه وسرة الرجل وسط بطنه، فهذا المعنى صحيح أيضا. نعم. لا يكون الشيخ الرجل له عادة أيضا يمكن حمله على هذا، لكن لا يلزم الصوم. أي نعم. نعم. قال رحمه الله باب صوم يوم، باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاون حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. قول البخاري رحمه الله باب صوم يوم الجمعة، أي أن الإفراد فيه غير جائز، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا كان يريد أن يصومه مفردا، وذلك لأن الجمعة من أعياد أهل الإسلام الأسبوعية، فلا ينبغي الإنسان أن يصوم في يوم العيد، وإنما هذا يوم من الأعياد التي يجتمع فيها الناس ويتآكلون ويتزاورون ويتشاورون ويتجالسون، ولذلك نهى الشارع عن صوم هذا اليوم على سبيل الإفراد. ثم أورد تحت هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه قال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محمد بن عباد السائل، قال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه، وهذا واضح سواء الرواية هذه ثبتت أن ينفرد بصومه أو لا، لكن الرواية نهى عن صوم يوم الجمعة قال نعم يفيد النهي عن صوم يوم الجمعة على سبيل الإفراد، لأن هناك حديث أخر تدل على صوم يوم الجمعة لو لم يكن على سبيل الإفراد، مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الأيام البيض مثل ست من شوال، مثل العشر من ذي الحجة. فدل على أن صوم يوم الجمعة إذا كان مقترنا أمر لا بأس به، إنما المني عنه في حال الإفراد. ويؤكد هذا الحديث الآخر الذي أورده حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. هذا نص. اليوم اللي قبل الخميس إذن يحصل اقتران الخميس مع الجمعة، اليوم اللي بعد السبت إذن يحصل الاقتران الجمعة بالسبت، فزال التخصيص. وهذا الحديث حديث أبي هريرة من أصرح الأحاديث في جواز صوم يوم السبت في غير الفرض، وهو في الصحيحين. هذا الحديث من أصرح الأحاديث في جواز يوم السبت، صوم يوم السبت إذا كان مقترنا في غير الفرض. قال: حدثنا مسدد، الحديث الثالث، من طريق جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: صمت أمسي؟ أي يوم هذا؟ الخميس. قالت: لا. قالت: تريدين أن تصومي غدا؟ أي يوم شيخ علي؟ سبت. زين، إيه ما لي شغل. قال: أنا ناقشك أنت، ما أقدر ناقش الألباني. قالت: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، إذا غدا السبت. لو كان ما يجوز ما يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ لأن ما يجوز، ما لا يجوز لا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه. قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا حديث واضح في أن النهي إنما هو لتخصيص يوم الجمعة. وحديث صوم يوم السبت لو صح فإن أحسن ما قيل ما ذكره ابن القيم وغيره أن المقصود به التخصيص. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. طيب، هذا الحديث صحيح. إذا قلنا أنه صحيح فنقول الكلام يخرج مخرج سبب النزول أو سبب الورود. الرجل صائم يوم السبت فقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هو معناه أنك أنت لا تصوم مطلقا، إنما أنت ليش صائم؟ متنفل ومتخصص، إذا لا تصوم، لا تصومه. نعم. أيضا ورد، وهذا الحديث حسنه جمع من أهل. على كل حال، حديث أبي هريرة وحديث جويرية بنت الحارث من أصرح الأحاديث في جواز صوم يوم السبت إذا لم يكن مقصودا لذاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أورد المصنف هذا الباب لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص صومه بأيام معينة، يعني لا أيام البيض ولا غيره، هذا المقصود. وإلا فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخص الاثنين والخميس، ولا لا؟ هذا ورد. فلما سئل عن ذلك قال: يرفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال: عن يوم الاثنين ويوم ولدت فيه. إذن يخص شيء من الأيام، يعني سردا، يعني يصوم ثلاثة أيام وراء بعض، يصوم خمسة أيام وراء بعض، عشرة أيام مع بعض. فقالت أم المؤمنين عائشة: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. نعم. قال: باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن مالك قال: حدثني سالم قال: حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت حاون حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو بن عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. صوم يوم عرفة معلوم أن فيه فضل، ولكن لغير الحاج. فأورد الإمام رحمه الله هذا الباب لبيان أنه ليس للحاج أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى فضل عرفة لم يصم يوم عرفة في الحج. أورد الحديث حديث أم الفضل وهي ميمونة بنت الحارث، أم الفضل شو اسمها، هي أخت ميمونة، هي أخت ميمونة بنت الحارث، ولذلك كانت ميمونة خالة لعبد الله بن عباس. أن أم الفضل حدثت عمير مولاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت حاجة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. ليش تماروا؟ لأنه ما اهتم بالأكل والشرب من صباح الخير، من صلاة الفجر. لبابة، لبابة بنت الحارث، نعم، أم الفضل لبابة بنت الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوم عرفة ما قال وين الأكل، ولما أضحى ما قال وين الأكل، ولما جاء الظهر ما قال وين الغداء. فلما لم يهتم بالأكل شك الصحابة في صومه، فأرسلت أم الفضل قال وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت هي إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وجاء أيضا الحديث من طريق أختها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. مكروه الشيخ أو محرم؟ الصواب أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه وليس بمحرم. أحسن الله إليكم. لأن العلة في عدم الصوم التفرغ للدعاء، والصائم لا يستطيعه. نعم. قال باب صوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قوله باب صوم يوم الفطر أي أن ذلك محرم، وأورد فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وهذا في خطبة العيد، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. إذن يوم الفطر والأضحى محرم بالنسبة للكل، لجميع المسلمين. أما أيام التشريق فهي محرمة بالنسبة للجميع إلا لمن عليه نسك وهو حاج ولا يجد ما يهدي للبيت، فحينئذ يصوم ثلاثة أيام في الحج، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا جائز. والحديث واضح، وهكذا الحديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء. الصماء أن الإنسان يلبس لباسا يلفه على نفسه لفة كاملة يكون يديه في داخل، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، يعني يلف الثوب على نفسه مثل الإزار ثم يحتبي، هذا أيضا منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 غزوة. قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. قوله باب صوم يوم النحر أي أنه محرم مثل يوم الفطر ونص عليه للتأكيد وأورد فيه حديث أبي هريرة قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر وهنا بنى النهي للمجهول ومعلوم أن الناهي عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من بعده كانوا يؤكدون هذا النهي بالطريقة العملية. وأما البيعتين الملامسة والمنابذة الملامسة أن يقول الرجل المس هذا دون أن تنظر إليه واشتري وأما المنابذة يقول الرجل جالس في محل الثوب ولا في البقالة يقول له أي شيء يرميه إليك وانبذه عليك فهو لك بعشرة فيقول الآخر وافقت لا يدري ما الذي سيرميه أشيء يساوي فلسا أو يساوي ألفا لا يدري فهذا لا يجوز. وأما الحديث الآخر حديث ابن عمر قال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين نذر رجل أن يصوم الاثنين القادم هذا معنى الحديث نذر رجل أن يصوم الاثنين القادم فوافق ذلك يوم عيد وش يسوي الآن هاي مشكلة الآن. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ومعلوم أن الإنسان إذا نذر في وقت معين وفات الوقت فإنه ينقلب النذر إلى كفارة يمين. ولذلك في مثل هذا النذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن لا يجوز معصية الله بصوم يوم العيد إذن لا يجوز له أن يصوم. ماذا يفعل؟ تنقلب هذه النذور التي تكون في مثل هذه الأيام وإلى الأيمان وتكفر كفارة يمين. وأورد حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه كان معجبا ب4 كلمات سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. في بعض الروايات مسيرة يوم وليلة في بعض الروايات مسيرة 3 أيام كيف الجمع؟ أقول الجمع لأن مسافات السفر كانت مختلفة من بلدة لبلدة. بعض البلدان مسيرة يوم وليلة سفر بعض البلدان مسيرة يومين وليلة سفر بعض البلدان مسيرة 3 أيام سفر. فالحكم معلق بالسفر لا تسافر مسيرة يوم وليلة مسيرة يومين وليلتين مسيرة 3 أيام ما دام مسافر لا تسافر إلا ومعها محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى وهذا الشاهد ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد الصبح الصادق ما في صلاة إلا 2 ركعة وركعتي الفرض حتى لو أن إنسان أراد أن يتنفل ليس له ذلك ليس له. بعض الناس يجي بعد أذان الفجر المسجد يصلي 2 ركعة انتهية المسجد ثم يصلي 2 ركعة السنة ثم ربما يصلي 2 ركعة الوضوء هذا لا يصح. إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعة السنة فقط ثم يصلي الفرض أو إذا صلى في بيته 2 ركعة السنة ثم إذا ذهب إلى المسجد وفي وقت بعد يجوز لن يصلي تحية المسجد، أما يتنفل بزيادة صلاة مطلقة نافلة فلا. قال ولا بعد العصر حتى تغرب، والأمر متعلق بصلاتك أنت مو بصلاة الناس. يعني لو صليت ما شاء الله تأخرنا، لا أنا خلص إن شاء الله. ترى إجابة المؤذن ولا ما ترى؟ زين لا خفت لا تكون على مذهب شيخنا الألباني. إذا كنت على شيخ الألباني فقد سلمت شيخ من كل شيء. أشهد بالله. لا هذه لا تقلدها فيه، قلد ابن باس. من يقول؟ علي الفاتح. إيه. يسمعك زين. غفر الله له. وبارك فيه. في بلستان. عطنا تصوبش. هذا في حليب. هذا بلاص شيخ. أيش؟ هذا منش؟ هذا لسه. حنا مع الألباني بدون تقليد. سلك الكلاش. إيجي. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. تحلق قبل الجمعة. الحديث فيه صحيح ثابت، ولكن مراده كما قال البيهقي إذا قدم الناس للجمعة فلا يتحلقون، كل واحد يصلي ويقرأ قرآن المسجد. في المسجد. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم تحلق قبل صلاة الجمعة يعني في المسجد. وأما إذا مثلا وضعوا الناس درس يوم الجمعة بعد الفجر والناس ما يأتون إلا الساعة 10 ما في بأس. نعم. لا أنا كان قصدي هل أنت مع الشيخ الألباني؟ لأن الشيخ الألباني لا يرى الأذان الأول. ها؟ فهمت قصدي؟ أي زين أنت فاهم علي، جزاك الله خير. طيب حديث الباب اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أنذر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. هذا الباب أورده البخاري لبيان تحريم أو كراهة صيام أيام التشريق. جمع من الفقهاء يرون كراهة صيام أيام التشريق، وبعضهم يرى التحريم، والصواب أنه منهي عنه على وجه التحريم إلا لمن لم يجد الهدي ممن كان حاجا حج تمتع أو قران. وفي الحديث أورد حديث ثلاثة حديث، حديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها كانت تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها، أبوها من؟ أبو بكر الصديق. وهنا قول هشام كانت عائشة تصوم أيام منى، إما أن يقال بصوم يوم منى يعني الأيام التي يتجهز الناس فيها لمنى، وهي السابع والسادس والثامن، وهذا ليس مراد، وإنما المراد كانت تصوم أيام منى أيام مبيت الناس في منى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فكيف كانت تصوم؟ لأن ذلك جوابان: الأول إما أن النهي لم يبلغهما وهذا فيه ضعف، وإما أنهما ما كان يجدان الهدي وهذا موجه. أما الحديث الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهم قال، يعني عائشة وابن عمر كلاهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذه الرواية من أم المؤمنين عائشة، فهي تؤكد أنها كانت تعلم الحكم، فلما كانت تصوم أيام التشريق إذن نعلم أنها كانت تصوم لأنها لم تجد الهدي، وهذا واضح النص من أم المؤمنين عائشة، ووافق ابن عمر وافق عائشة على هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، إذن يصوم إيش؟ السادس والسابع والثامن، يصوم إيش؟ السادس والسابع والثامن. ويجوز لو صام السابع والثامن والتاسع ثلاثة أيام في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال: فإن لم يجد هديا ولم يصوم، يعني قبل العيد، قال صام أيام منى اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء أفطر ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصوموه أنتم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. قوله رحمه الله باب صوم يوم عاشوراء أي ما يتعلق به من الأحوال التي يعني وردت على هذا اليوم. والصواب قد ذكرنا شيئا من ذلك، لكن على وجه الاختصار أن مشركي قريش كانوا يصومون هذا اليوم، وكان ذلك من بقايا دين إبراهيم فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. فلما قدم المدينة وفرض الله عز وجل على المسلمين رمضان قال من شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك، ثم رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك. شوف الترتيب هكذا كما ذكر ابن القيم، ثم رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بموسى منكم وأمر بصيامه، يعني على سبيل الاستحباب. ثم في حديث ابن عباس في حديث ابن موسى أن هذا اليوم كان يوم عيد عند اليهود، ومعلوم أنهم لا يصومون في يوم العيد، وهذا فيه تعارض بين حديث ابن عباس أن اليهود كانت تصوم يوم عاشوراء. ففي ذلك سبيل الجمع في ذلك أمران: الأول أن يقال إنه يوم عيد وكانوا مع ذلك يصومون، وهذا لا إشكال فيه. والثاني أن يقال أن اليهود الذين كانوا يصومون طائفة منهم، واليهود الذين كانوا لا يصومون ويحتفلون فيه ويعتبرونه عيدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام شكرا لله على نجاة موسى، هذه طائفة أخرى من اليهود، واليهود بينهم من التنازع حتى في العبادات الشيء الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له تعده اليهود عيدا قال للمسلمين فصوموه أنتم، أي لا تعدوه عيد، لأن يوم العيد لا يصام، يوم العيد لا يصام. فعلى كل حال حديث ابن عباس وحديث سلمة بن الأكوع دليل على أن صوم عاشوراء باق على الاستحباب. وآخر حديث في كتاب الصوم ثلاثي الإسناد، فأصبح إسنادنا إلى البخاري عاليا بسبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاليا بسبب قلة الرواة، المكي بن إبراهيم عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. أورد البخاري هذا الحديث في آخر باب صوم يوم عاشوراء للدلالة على أن صوم عاشوراء باق استحبابه، للدلالة على ماذا؟ أن صوم يوم عاشوراء باق استحبابه. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأجزت لكم أن تروا عني كتاب الصوم سماعا وبقية البخاري والكتب الستة إجازة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. إذن ارمي ما سمعته سماعا والباقي إجازة، خلاص قدر الله عز وجل. احنا ترى امس لما جينا من العزيمه كان في شباب هنا ما استطعت نطبع، الان نطبع بعد الصلاه، نعطيك واحد منكم وهو يوزع عليكم، خلاص. عبد الرحمن، لنا عبد الرحمن ارسل لي سؤال لا اسم واحد بعد الصلاه الاخر عشان ما نتاخر. ها؟ مهم.